ولذلك كانوا يحرمون قبل أن يوجد طيارون سعوديون مسلمون أن يحوم في جو الحرم طيار غير مسلم، لأنه ممنوع أن يدخل الكعبة، ممنوع. وما دام ممنوع يبقى برضه ممنوع من الايه، يبقى إذن جو المكان يعطى ايه حكمه. كلمة دي الجو المكان يعطى حكمه، إذن دي الجو ده من الايه، من الأرض. ما كناش احنا نعرف الحكاية دي، إنما التشريع الإسلامي قال لنا جو المكان يعطى حكمه، سبق إن الجو تابع لمين، ولذلك الهواء بايه برضه بيدور وياه. الله. اذا احنا بقى لما نعرف كده نقوم نعرف العطاءات القرآنية من الحق سبحانه وتعالى، القائل لكلامه والخالق لكونه. وما دام القائل للكلام هو الخالق للكون، اذا لا يوجد تضارب بين حقيقة كونية وحقيقة قرآنية، وانما يوجد التضارب من احد امرين: إما أن تعتبر الحقيقة الكونية حقيقة كونية وهي لسه نظرية مش حقيقة، أو تعتبر دي حقيقة قرآنية بفهمك وهي ليست حقيقة قرآنية. يبقى إذن إن كانت حقيقة قرآنية بحق وحقيقة كونية بحق، يبقى لازم لا تتضارب. الدليل عندنا مثلا لما يجي يقول إيه ويعلم ما في الأرحام، يقوم يجي العلم الحديث ويجي يبتدي يقول لك يبحث ويحلل ويقول لك لا ده بيعرف هو ذكر ولا ايه ولا انثى. نقول له ما بنناقش، بقت حقيقة كونية ان يقدر يعرف ايه، انما امتى يعرف ايه؟ بعد مضي مدة يمكن ان يعرف. لا، هو يعرفها قبل المدة. طيب انا اعتبرت الحقيقة القرآنية واحترمتها، طب ومن قال ان الحقيقة القرآنية ويعلم ما في الارحام يعني ذكر ولا انثى؟ طب طويل ولا قصير؟ ذكي ولا غبي؟ شقي ولا سعيد؟ الله الله الله الله. عمره طويل ولا عمره قصير؟ حليم ولا غضوب؟ ذكي ولا غبي؟ الله. اذا انت جبت لي واحدة من ايه، إنه ذكر ولا أنثى، ومع ذلك رددناه وقلنا هو يعلم قبل ما تقدر تاخد عينه. ثم هل كل حاملة بتذهب علشان الدكاترة يعرفهم إيه اللي في بطنها؟ طب واللي ما بتذهبش للدكاترة؟ ما عرفناك، هو يعرفه. الله. هل كل طبيب، كل طبيب في الدنيا بتروح لكل النساء الحوامل؟ طيب هو الطبيب ده هيعرف وغيره ما يعرفش؟ الله. إذن المسألة ما الحقيقة القرآنية ما استضمتش ولا أي حاجة، الحقيقة القرآنية ما استضمتش إلا إن اعتبرنا الحقيقة القرآنية ويعلم ما في الأرحام يعني ذكر ولا إيه ولا أنثى. برضو تيجي مثلا حقيقة قرآنية يجي يقول لك الأرض مددناها فياخدها على أنها حقيقة قرآنية بمعنى بسطناها خلاص كده، يقوم لما يجي واحد يقول لك ده الارض كره بعد الحقيقه الكونيه ما ثبتت. طب هي ثبتت الاول بالادله، ماجلان والاعمده وولاس ومش عارف ايه وظهور اعالي الاشياء قبل ايه، قبل اسافلها والعمليات دي كلها ببراهين، ده بقت حيثيه مشاهده. لما يطلعوا في الجو كده ويشوفوا الكره ويجيبوا لنا ايه صورتها، تطلع كره ولا لا؟ اذا الحقيقه الكونيه لا كلام ايه فيها. انت غلطت في الحقيقه القرانيه وقلت والارض مددناها يعني ايه بسطناها. اخد مددناها يعني ايه مددناها؟ ان كل ما تقف في حته تجد ارض، يعني ملهاش نهايه، ملهاش حافه، مش جيت للاخر كده وهوب ولقيت الارض من ابدا، كل ما تمشي تلاقي ايه. يبقى مددنا الارض امامك بحيث اذا سرت في اي اتجاه وجدت ارضا، لا يتاتى ذلك الا ان كانت كره. يبقى الغلط في فهم الحقيقة ايه؟ الحقيقة القرآنية. يبقى اذا التضارب انما ينشأ من فهم حقيقة كونية وهي مش حقيقة كونية لسه نظرية، او فهم حقيقة قرآنية على الغلط وماش حقيقة ايه؟ انما حقيقة قرآنية وحقيقة كونية وتبقى خلاص انتهينا من ايه؟ تقول له لا، ده القائل هو عين القالق، ما فيش تضارب ابدا. التضارب بقى عندنا احنا حال اول بقى كلمة بقى ان الجو دي عرفناها بعدين، ان الجو بيضر اياها والجو، نقول يا سلام. كأن القرآن لما جيه يتكلم احنا لما بنفهم نقول سرنا على كذا على الطريق، نقول له لا، ده ربنا بيقول قل سيروا في الارض سيروا في الارض. قال لك قال اني مهما مشيت على اليابسه فوقك الجو، يبقى انت ماشي في الارض ما انتش على، انما لو انتهيت من الرقاب الجو وجيت فوق كده تبقى على، انما انا بسير فين دلوقتي؟ يبقى لكل سيروا في الارض. يبقى دي حقيقه حقائق القران بايه بايه. طيب لما يقول او ينفوا من الارض، اي ارض ينفى منها والى اي ارض؟ احنا قلنا النفي هو ايه؟ الطرد والابعاد، ولا يسقط الطرد الا لمستقر ولا للابعاد الا لثابت. ومنه حتى في اللغه النفي والاثبات مش كده؟ ماخوذه كلها من شيء حسي. انت لما يجوا من البئر وعايزين يجيبوا الماء من البئر يقوموا يعملوا دلو مش كده؟ والدلو يبقى له حاجه اسمها الرشاء، رشاء يعني الحبل اللي فيه الايه؟ يقوموا ينزلوا الدلاء في المين؟ في البئر، ويطلعوا به الايه؟ الميه. ساعة الدلاء من رمس في الماء وطلع يبقى اخذ على قدر ساعته وايه؟ وحجمه. طيب وانت بتطلعه عندك حركة ثابتة بحيث تستطيع ان تحافظ على استطراق الماء بالنسبة لحافة الدل؟ مش ممكن. وانت بتشد البتاع يقوم يتدلدق منه شوية زي ما بنقول، يتدلدق منه ايه؟ اهو ده اسمه النفي. اسمه ايه؟ النفي. اللي بيتدلدق من الدلو وانت بتطلعه، لانك انت ما تقدرش تطلع الدلو كده وهو ملان لاخره بحركة ثابتة مستقرة بحيث تحافظ على استطراق الماء. ولذلك بنعمله ميزان للاستواء، ما يمكنش. فالنفي ده هو ده. اخذ منه بقى كل المعاني، اخذ منه النفاية. النفاية الشيء اللي انت لما النف القط مش كده، وبعدين مقابله النقاي نقيه، بناخد الحلو على الاول. ينفوا من الارض، هل الارض دي بمعناها المفهوم العام؟ نقول له ان كانت بمعناها المفهوم العام يبقى فيه كلام هنا، وان كانت بمعناها العهد يعني ارضهم اللي حصل فيها قطع الطريق يبقى كلام معقول. ان كانت ارضهم الارض قال للعهد المعهود وهو الارض بتاعتهم يبقى ننفيه لاي ارض. طيب وان كانت الارض بالمعنى العام، ما هو المعنى العام ساعات الحق سبحانه وتعالى ياتي به لغرض. واظن احنا كنا قلنا في حلقات وقلنا من بعده اي من بعد موسى لبني اسرائيل اسكنوا الارض. الله، طب ربنا بيقول لبني اسرائيل اسكنوا الارض، ما هو السكن فيه؟ طب ما هو السكن في ايه؟ في الارض. وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. طب معنى هم قاعدين في الارض. اسكنوا الارض، نقول له ده دي معمولة لمعنى. ايه المعنى بقى؟ ام قال لك لانك لا تكون في السكن الا ان تحيز مكانا من الارض. اسكن متغمر ماشي، اسكن الداخلية ماشي، اسكن طنطا، تقوم تجيب لي حتة من الارض وتقول لي استقر فيه، انما اسكن الارض كلها طب ما انا قاعد فيه ما تنفعش دي. فكأن الله يريد اننا سنقطعهم في الارض تقطيعا، يصدق قول الله وقطعناهم في الارض امما. يعني ليس هناك مكان لكم اولى من مكان، روحوا تبعثروا في الايه؟ وده اللي حصل وواقع ولا لا؟ حصل كونيا ولا لا؟ او وجد لهم استقرار في اي وطن؟ الوطن جت بعدين بعد وعد من فوق علشان يستقروا. نقول له برضو ربنا ما سبهاش، قال وكلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض. ولذلك هم نفسهم اللي بيحافظوا على صدق القران، يقول سيحزابوا في الارض وكل بلد فيها شويه شويه شويه شويه، انما شويه محتفظين بذاتيتهم ولا يذوبون في غيرهم. حتى اليهود حس قاعدين فيها ما يمكنش. الله، اذا معنى ذلك وقطعناهم في الارض قطع قطع بس امم. قطعناهم في الارض ايه؟ يعني كل جماعه في مكان محتفظين بايه؟ بقول تعالى. يبقى ادي كلمه الارض عشان يتبعتروا. وكنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض. فإذا جاء وعد الآخرة اللي هي إيه؟ اللي هي في أول سورة الإسراء، ليسوءوا وجوهكم. إذا جاء وعد الآخرة وعايزين بقى نطمسكم، جئنا بكم. جئنا بكم من إيه؟ من الأرض اللي هم مشتتين فيه. جئنا بكم لفيفا أي مجتمعين. ليه؟ لأن لما الإيمان عايز يضرب لهم ضرب هيوجه لهم الضربة في كل بلد، ولا لازم هم يطلع في ذهنهم وطن قومي ويقعدوا ويتجمعوا وبعد ذلك يرسل الله الضربة عليهم لأنهم جاء بهم لفيفا من كل مكان؟ يبقى إذن احنا ما نزعلش اللي بقى لهم وطن أبدا، ده احنا عايزينهم يجوا لأن هي دي جئنا بكم لفيفا، جئنا بكم ايه؟ تبقى هنا ينفى من الأرض. نقول له طيب هتاخد الأرض هنا زي الأرض هناك؟ أم قال لك حين يريد الله تحييز مكان يقول ادخلوا الأرض المقدسة، يبقى نفع غيرها مش كده ولا لا؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم يعني مصر. الله، إذن إذا أضيفت تتحدد، إنما كلمة الأرض كده بلا إضافة، يقول إن أخذتها معنى عن تبقى زي إيه؟ اسكنوا الأرض. طبعا دي صورة من عقوبات الإفساد في الأرض. إحنا قلنا إن قتل وأخذ مال، أخذ مال بس ترويع مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم زود لنا حاجة فعله صلى الله عليه وسلم في سيرته، وكان العلماء يجب أنهم يتنبهوا ليه. إزاي؟ أول نفي حصل في الإسلام الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفى مين؟ الحكم أبو مروان من المدينة وانتهى الطائف. ليه؟ لأن الحكم قال النبي كان إذا مشى كأنما يتحدر من صبب، له مشية خاصة كده. قام النبي عليه الصلاة والسلام عرف إن الحكم بيقلده في المشية باستهزاء، فالنبي سائر كده قام التفت فجأة فوجد الحكم بيمشي مشية مين؟ باستهزاء، فعمل فيه إيه؟ نفاه من المدينة إلى الطائف، أول نفي في الإسلام. الحكم بقى فلما نفي ظل فيها حياته صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت خلافة أبو بكر راحوا له أهله عشان يطلبوه، قال ما كنت أبدا لأرجع واحد نفع رسول الله، مش ممكن. برضو راحوا لعمر برضو مرضيش. لما جه سيدنا عثمان، وعثمان تعلمون أنه رضي الله عنه كان حيي وقلب رقيق، قال أنا كنت خدت كلمة صدق وعد من رسول الله أنه يعني يفرج عنه بس ما حصلش، يعني خدها في رقبته، فمن اللي أفرج عنه ورجعه؟ سيدنا عثمان. خلاص كده الحكم لما راح بقى وهو عامل سيد بقى في المكان اللي كان فيه، وراح بقى جاب شوية شويهات وشوية غنيمات يعني حاجة قليلة كده عشان يعيش منها، وحتة جبيلات كده اسمها في الطائف حتة جبيلات كده، وبقى ايه يرعى بالجبيلات دي ويعيش في المكان ده طول مدة ايه؟ طول مدة الايه النفع. لما جاء عثمان افرج عنه ورجعه الى مين؟ الى هذه المسألة كانت لها اثار بعد ذلك. انتم تعلمون ان معاوية رضي الله عنه خلف يزيد اللي خد الخلافة بعده، وبعدين يزيد علم أنهم اغتصبوا حقا غيرهم أولى به منه، فما أعدش إلا كم يوم 40 يوم، وبعدين طلع ونزل وتنازل عن مين؟ عن الخلافة، وانتقلت الخلافة بعدها ليه؟ لآل مروان، مروان ابن الحكم بقى، مروان ابن مين؟ الحكم، دولة المروانية، الحكم اللي هو صاحب ايه؟ قصة مين؟ قصة النفع. اللي كان قاعد فين؟ قاعد في الطائف وبيرعى شوية غنيمات يعني حاجة قليلة أو مصغرينها كمان، وشويهات عند جبيلات في ايه؟ في الطائف. فلما حصلت الحكاية دي في خالد ابن يزيد اللي تنازل ده سابه من السياسة واشتغل بالعلم وبقى عالم كيمياء كبير، وضع أصول الكيمياء كلها، قال له أخ اسمه عبد الله، عبد الله هذا كانت له جياد يتسابق بها يعني يعمل مسابقات به، فكان ولد من أولاد عبد الملك له جياد، فجرت في مضمار مع خيل مين؟ مع خيل عبد الله. عبد الله أخو مين؟ أخو خالد. فلما جاءت خيل عبد الله لتسبق حصل إيه؟ إنهم عايزين يصدوها، فحصل خلاف بين عبد الله وبين ابن عبد الملك صاحب الجياد، فنهر ابن عبد الملك مين؟ عبد الله. فلما ذهب واشتكى لأخو خالد، فن خالد رايح لمين؟ لعبد الملك ابن مروان، وقال له الأمر حصل من ابنك لعبد الله أخي كذا وكذا وكذا. عبد الملك كان فصيحا في العرب وما جربوا عليه لحنا أبدا، والجل كان بيربي أولاده على أنهم ما إيه؟ ما يلحنوش. فكان ولد اسمه الوليد مغلبه، كل ما يجي له علماء يعلموه النحو ما يفهمش بالنحو، ولحن كبير. فعبد الملك الأزهر لأن تميزه بأنه ما يلحنش، فلما دخل خالد أراد أن يجد في عبد الله ثغرة ينفذ منها، شيء يعيب به. قال له أتكلمني في عبد الله؟ يعني أنت جايت إيه؟ ترفع قضيتي في عبد الله؟ وقد دخل علي آنفا فلم يقم لسانه من اللحن، ما هي اللي يقدر إيه؟ يغمزه به. فماذا قال خالد؟ بديهة عرب بقى. والله يا عبد الملك لقد أعجبتني فصاحة الوليد، من الوليد اللحان. قال له لقد أعجبتني فصاحة الوليد، شوف الغمزة بقى. قال له إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليمان لا يلحن. قال وإن يكن عبد الله يلحن فإن أخاه خالدا لا يلحن. فقال الولد اسكت يا هذا، فلست في العين ولا في النفير. احنا نقول لا في العين ولا في النفير، يعني راجل ايه؟ العين والنفير اظن قصتها معروفة. العين اللي هي كانت مع ابو سفيان وجايب البضائع من الشام وتعرض لها رسول الله ثم نجا بها مين؟ ابو سفيان. والنفير الجماعة اللي استنفرهم ابو سفيان، خاف من المسلمين فاستنفرهم من مكة وطلعهم، وكان زعامتهم لعتبة. فالعين زعامته لمين؟ لأبو سفيان. والنفير زعمته لمين؟ لعتبة. عتبة بن أبي ربيعة ده يبقى جد مين؟ جد خالد. وأبو سفيان جده برضه لأبي، ده جده لأمه، وده جده مين؟ لأبي. فلما قال له اسكت يا هذا فلست في العير ولا في النفير، المثل اللي احنا بنقول، قال له ومن أولى بالعير والنفير مني؟ من أولى بالعير والنفير مني؟ جدي أبو سفيان صاحب العين، وجدي عتبة صاحب النفير. ولكن شوفوا بقى هذا، ولكن لو قلت غنيمات وشويهات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان أولى. فرح مسكته. إذن فالنفي كان مين؟ أول حاجة عملها الرسول. وهل كان ذلك يعتبر فسادا؟ قل لك أين ده الفساد، ده كله مترتب على الفساد فيما يمس رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي ده ما يبقاش فساد؟ كونوا عمال بيستهزأ بمشية مين؟ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب واحد قال لك لا ميزروني ننفي من الأرض، نزجي من السجن دلوقتي قائم مقام مين؟ قائم مقام الإيه؟ قائم مقام النفي. لأن السجين ما تنظروش بقى الى السجن دلوقتي بعد ما يعني ترف شوية وكذا، السجن ده ما كان يعني له بيبعده. قال ان سجنته هتكف شره، انما ما انتش هتبعده برضو عن مين؟ عن مستقره وايه؟ وطنه. والذي امر متروك للحاكم يفعل كيف يشاء، وخاصة اذا لم تكن هناك ارض اسلامية متعددة بحيث يستطيع ان ينفيه من ارض ثم ينفيه من ايه؟ ثم ينفيه من ارض ايه؟ من ارض اخرى، او ينفوا من الارض. ذلك يعني العقوبات المنشورة في قوله يقتل صلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، كل جزاء بحسب الايه؟ حسب العمل اللي عموه. يبقى لهم خزي في الدنيا. كلمة الخزي ترد بمعنيين في اللغة. مرة ترد كلمة الخزي بمعنى الفضيحة، خزي يخزى خزيا يعني افتضى، وخزي يخزى خزيانا يبقى استحى. نقول له ما هي قد بعضها برضو بتلتقي، لانه ما دام افتضح يبقى ايه؟ يبقى هيختشي بقى على عرضه، هي بتلتقي مع بعضها. طب وخزي ليه؟ أم قال لك لأن اللي قاعد يقطع طريق وبعدين ما نحكموش في الأرض دي، ولا يقعد ولا نسجنه ولا نعمل فيه ولا نقتل فيه، يبقى ده لهم يعني. يقول له أنت ليست قوتك قوة ذاتية، أنت القوة بتاعتك قوة اختلاسية. قوة إيه؟ وإلا لو كانت قوة ذاتية كانوا لما يجوا ياخدوك ويقتلوك اتأبى، لما يجوا يقطعوا إيدك ونيلك قول لا ما حدش يقدر يجي ناحيتي. ما حصلش الحكاية دي، يبقى أنت بس إيه؟ اقترأت على العزل اللي ما عندهمش ايه؟ استطاعة انهم يدفعوا عن نفسهم. يبقى خزي ولا مش خزي؟ اللي يبقى فتوة كده وعامل مش عارف ايه وبعدين يروح ماسكين الشرطة كده وقعد العسكري يروح ضربه قلم وده يضربه در ومش عارف ايه يبقى ايه شكله ده. نقوم نقول له اذا انت المسألة بتاعتك مش ذاتية، لو كانت ذاتية لاستمرت لك تبقى مسألة ايه عرضية. وبعد ذلك يرى من كانوا يهابونه او يخافونه او يصنعون له افتوات وهو بينضرب كده على قفاه يبقى ايه هو كذب ده، يبقى خزي ولا ده خزي دي بس مقدمات في الدنيا، انما بعدين في الاخره له حاجه تانية. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم، لان كل عمليات الجزاء في الدنيا انما تاتي على قدر طاقه البشر في الايه في العقاب، ولكن اذا وكلوا لطاقه الطاقات تبقى حاجه بقى فوق الله. شوف عداله الحق، شوف الله سبحانه وتعالى يفسح المجال للمذنبين المسرفين على أنفسهم أولا بالتوبة. ليه؟ قال لك لأن الله الرحيم بعباده، لو أنه أخذ كل واحد بجريرة فعلها أو عاقب كل إنسان بأي ذنب كان يستشري صاحب الذنب الأول وقول لك خلاص ما انتهت المسألة بقى، لكن فتح باب التوبة إلى الله تخليه ان اسرف على نفسه في مره يقول لك لا ان توب، لكن لو ما كانش فيه توبه يبقى اسمه فائد بقى، يبقى اسمه ايه؟ ام قال لك طيب الناس دول اللي عملوا دول هب ان واحدا ضميره استيقظ ونفسه الايمانيه لامته وندم على ما فعل واراد ان يتوب، نقول ان تابوا قبل ان تقدروا عليهم يبقى في حكم، انما بعد ما تقدروا عليهم ما تنفعش، بعد ما تقدروا عليهم تبقى ما تنفع. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم يبقى ايه يعني استسلموا من الايه من لانهم سلموا نفسهم، سلموا ايه نفسهم. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. الله الله غفور رحيم يجب ان تاخدها في نطاق ما جعله الله لنفسه، انما ما جعله الله لاولياء المعتدى عليهم يبقى ايه لازم يبرأهم. القران حين يجعل من المنهج الديني الايماني عجينه واحده ما يقولكش فصل في كذا فصل في كذا فصل في كذا، يعني التقنينات البشريه تعمل التباين، لا القران مش كده. القران ساعه ما بيعالج اي قضيه ينتهز فرصة استيقاظ النفس من تفشيع الجريمة. ولذلك احنا ضربنا مثل لما جه يتكلم عن مسائل الأسرة والذين يتوفون منكم وبعد ذلك يجيب بعض كده يروح حافظه على الايه والصلاة الوسطى، يقول لك لا ده يريد ان يجعل من الدين لبنة واحدة، اياك ان تفصل بين معاملة الأسرية وبين معاملة عبادية لله هي. وايضا لان النفس المشحونه بالبغضاء والطلاق والمفارق قبل الدخول والطلاق قبل العمليه يقول لك يا شيخ نصلي لله كده يمكن لما تصلي لله نفسك تهدي. وافتروا اليه الوسيله يبقى اخرجنا من جو ايه من جو صارم وعقوبات، يقول لك النفس دلوقتي ايه مستعده بقى انها تقبل الايه، يوم يجي يقول ايه سبحانه جلت قدرته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. احنا قلنا زمان اتقوا الله مفهوم امرها التقوى ان تجعل بينك وبين ما يؤذيك وقايه، وقلنا ان من العجيب ان الله الذي يقول اتقوا الله هو بعينه في كتابه يقول اتقوا النار، يبقى اذا لازم نفهم دي في رؤدي زي ما قلنا زمان اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين مين بين الله وقاية، فالدعوة عايزنا نلتحم بالله ونبقى دائما في معيته ويقول اجعلوا بنا، قال لك لا اجعلوا من عقابه من عقابه ومن عقابه ايه النار. يبقى اذا ولذلك احنا قلنا صفات الجلال وصفات الايه وصفات الجمال، يبقى اتقوا الله ادفعوا عن نفسكم ايه عذاب الله ومن عذاب الله النار. يبقى اذا لما يقول اتقوا الله زي تي هي هي هي انا بساعه اتقوا النار ولا لا؟ يبقى اتقوا النار يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله الوصله التي توصلكم الى رضاه، توصلكم إلى طاعته، توصلكم إلى رضوانه، توصلكم إلى محبته. وهل هناك وسيلة إلا ما شرعها الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان يتقرب إلى إنسان إلا بما يعلم أن الإنسان يحبه، ولا يتقرب إلى إنسان كده بشيء من أنا. ده احنا بنتقرب، يقول لك فلان بيحب ايه، ويقول لك والله بيحب الكرافتات، نتقرب له نجيب له كرافتة، والله ده بيحب القميصة الكويسة، والله بيحب السبح والثلاث بقات له تلك. انت تتقرب الى كل انسان بما ايه؟ بما يحب. فتقرب الى الله بما يحب. وهل ما يحب جعلك تقترعه انت، ولا ان تقرب الي بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ يبقى ما تقرب الي عبدي بمثل ايه؟ ما افترضته عليه. لكن لما أفرض عليه هل ليس له أن يزيد؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي بالأمور التي لم أوجبها ولم ألزمه بها، لكن من جنس ما شرعته. فابتغاء الوسيلة من الله هي إيه؟ الطاعة والقيام على المنهج، فافعل ولا إيه؟ ولا تفعل. تلك هي الإيه؟ الوسيلة. وطبعا الوسيلة وردت أيضا عندنا بمعنى أنها منزلة من منازل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا أن نسأل الله له الإيه؟ الوسيلة. طيب دي طبعا إحنا بقى مش عايزين ندخل في التوسل لا بالنبي ولا بالأولياء والكلام اللي إيه، وندخل في المتاهات دي، لأن دي مسألة لا يجب أن تكون مسار خلاف من أحد. إزاي؟ أم قال لك لأن بقولك اللي بيتوسل بالنبي ولا يتوسل بولي إلى الله، ما معنى التوسل هنا؟ ناس يقول لك لا ده كفر. قل له يا شيخ أهذبها شوية، هذبها شوية، قل إنها يعني إن حصل كده يبقى عدم فهم شوية. هو أنت لما تتوسل إلى الله بإنسان ولي أنت تعتقد إنه له منزلة عند الله؟ أتعتقد أن الولي يجاملك ويعطيك ما لا تستحقه عند الله؟ يكرهك ولا يسأل عنك. طيب ولذلك هم قالك الوسيلة بالأحياء ممكنة، نقول له والله انت قلت الأحياء وبعدين هن على الأموات هتمنعها، تبقى انت اللي بتضيق واسع، لأن حياة الحي لا مدخل لها في التوسل، مدخل ملهاش مدخل، ده انت تبقى اللي خليت حياة الحي لها ايه. فإن جاء في التوسل بحضرته صلى الله عليه وسلم إلى الله، إن جعلت التوسل بحبك لمن علمت أنه أقرب منك إلى الله، يبقى حبك له هو اللي هينفع. مفهوم؟ والجماعة اللي بيمنعوا بقى لما يقول لك لا ما يصحش إنك تتوسل بالنبي لأن النبي انتقل إلى الرفيق الإيه؟ الأعلى وخلاص ما عادش الكلام ده، تقول له برضه طب استنى. قال لك سيدنا عمر حينما كان رسول الله موجود يقول كنا في عهد رسول الله إذا امتنع المطر وحصل جفاف نعمل إيه؟ نتوسل برسول الله، نستسقي به. ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل بمين؟ بعمه العباس. قال له احنا كنا بنتوسل إليك بالنبي، احنا الآن نتوسل إليك بمين؟ بعم النبي. قال لك لو كان التوسل برسول الله جائزا بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوسل بالنبي ايضا بعد انتقاله، وراح لمين؟ نعم. نقول له اقال كنا نتوسل بنبيك والان نتوسل اليك بالعباس ولا بعم نبيك؟ الله طب ما ليه بعد؟ يبقى اللي بتوسل به الى الغيب انا معتقد انه ما يقدرش، والا كنت اقول له اعمل لي. يبقى اذا حته الشرك ابعدوها بقى خلاص. طيب وهل اتوسل به الى غيره لانني اعلم ان الغير هو القادر وهو عاجز؟ يبقى ده منتهى اليقين ومنتهى الايه، منتهى اليقين ومنتهى الايمان. طيب لكن المتوسل به نجي نقول قد ينتفع وقد لا ينتفع. المسألة في سيدنا عمر لما توسل بالعباس عم النبي كان بيتوسل عشان المطر، المطر ما ينتفعش به رسول الله، فجاب واحد من آل البيت قال له يا رب عم نبيك عطشان اسقينا عشان فطره. مش معناها كده؟ الله. يبقى إذن لم يتوسل برسول الله لأن رسول الله مش هينتفع بالإيه؟ بحكاية المطر، إنما اللي هينتفع بالمطر مين؟ عمرو. يبقى الدليل ضدهم ولا لهم؟ وعلشان نخرج بقى من الخلاف نقوم نقول ايه الوسيله؟ هي الايه؟ العمل الصالح الايه؟ المتركز في افعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا. ونخلص من الخلاف ولا ندخلش المساله في متاهات، في متاهات الامور الايه؟ الامور الخلافيه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله، شوف بقى، شوف الايثار الايماني اللي ربنا يريد ان ايه. طب اتقوا الله وابتغوا اليه الايه؟ قال لك اتقوا الله في ابتعاد عن محارمه، وابتغوا اليه الوسيله في اتباع اوامره، ماشي. طيب وبعدين وجاهدوا، ام قال لك اوعى تفتكر ان الدين ده جاي لك عشان نفسك، ده الدين ده علشان يبقى دين صح وايمانك يبقى كامل لازم تحب لاخيك ما احببت لنفسك. فان كنت احببت لنفسك ان انت تبقى على المنهج وتبتغي الى الله الوسيله وتتقي الله، احرص جيدا على ان يكون ذلك لمين؟ لكل اخوانك المؤمنين، ومش اخوانك المؤمنين اللي عايشين وياك، اخوانك المؤمنين اللي مقدر انهم يتوجدوا بعدين. يبقى جاهد في سبيل الله لتعلو كلمة الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى علشان عمل الدين يعمل عندنا حاجتين اتنين. الحاجة الاولى يثبت بها ان المؤمن الصادق الايمان حينما وثق بان لله نعيما وجزاء في الاخرة هو خير مما يعيشه، ما كانش يقدم دمه ويستشهد وينقتل. اذا الاستشهاد دليل على ايه؟ انما عند الله خير والدار الاخره هي الحيوان. والله يبقى ضع دم. ولذلك هو قال ايه؟ قال له اليس بيني يا رسول الله وبين الجنه الا ان ادخل هذه المعركه وبعدين اقتلهم يقتلوني واروح الجنه؟ قال له فكان في بقه شويه ايه تمر بيلوكهم، استبعد انه ينتظر لحد ما يقيم ظهرهم، فراح مطلعهم من بقه ورميهم ودخل المعركه. الله، تعجل ايه؟ يبقى ده دليل على انه واثق ولا مش واثق. والا فالانسان اللي بيقدم دمه ده عشان ايه بيقدم دمه؟ ده لازم يعرف ان الحياه اللي بتنتظره خير من الحياه التي ايه؟ التي يعيشها. ومع ذلك ما عملش الجهاد كده من اول الامر، بل قعد يقول لهم لا استنى استنى اصبروا اصبروا اصبروا. الله، عشان يا رب اللي هيحملوا الدعوه، ولازم نعملهاش عمليه انتحاريه، لازم بثمن. وبعد ذلك يجي الصحابه يزعلوا، يقول لك فلان الفلان عمرو بن العاص نفد مني، خالد بن الوليد هنا. انا كنت عايز اقول لك انت ما تعرفش حاجه، العلم الاعلى بيدخر خالد من سيفك انت هينصرك بعدين، هينصرك بعد، ما تزعلش مني. وعمرو بن العاص برضه مدخر ولا ما تكلكش منه، علشان ايه؟ عشان هو عايزه بعدين، والى حديث اخر ان شاء الله.